الأطفال تشمع وقيت بوحدي في وسط الظلام. دور يا أيام دوري بينا نسيت الدمعة وطفات الشمعة وقيت بوحدي في وسط الظلام. دور يا أيام دوري بينا تمنيت ليام ترجع اللور يدي في يديني ما وانا كندور. تمنيت نشوف الناس اللي دايرين بيا حرار 24 ساعة غير في الدار. كاين الخير وما كاينش الشر روحي نقية بحال شمس النهار. تمنيت نكون طفلة صغيرة في حضن يما دوز اللي بقى من عمري تما. تمنيت ليام تردني والوالد باقي ناشط. تمنيت ترجع طفلة في عرس واحد بين تكاشط. تمنيت الحب يكون هو أمي تحت ما كيكراني كلشي باغي ضمني. نرجع ليا مقبل اللي بغيت ما تخوني نرجع ليا مقبل ما صاحبي يغدرني. وطفات شموعي وانا نتمنى خلتني بوحدي في ظلامي نستنى. نزلت في الدمعة وطفات الشمعة وقيت بوحدي في وسط الظلام. دور يا ايام دوري بينا نزلت في الدمعة وطفات الشمعة وقيت بوحدي في وسط الظلام. دور يا ايام دوري بينا شعلت شموعي وسالت دموعي بانت لي حياتي كاملة فركوعي. بانت لي حياتي ما شافت تانية كيفاش بنادم كتبدلو الدنيا. تمنيتي ولي ليا احساسي رجع ليا مقبل ما يموتو ناسي. عمري ما نشوف المرايا هكدا راسي نشوف عيوني كتبكي وتخاصي. رجع ليا مقبل ما نولي هكدا رجع ليا منعيشة لحظة بلحظة. لي بحالنا مكتاب لو يفرحي في الجنة لي باقي حي ميت واللي ما تتهنى. وطفات شموعي وانا نتمنى خلتني بوحدي في ظلامي نستنى. ما بغينا والو يا دنيا رخت علينا احنا كندورو وانتي دوري بينا. نزلت في الدمعة وطفات الشمعة وبقيت بوحدي في وسط الظلام. Wait one, Dylan. Africa